زحف الجراد. زمان كان الخير من جنوب مصر لشماله مرورا برفح، واليوم بيطير جراد الغلا وكل خير قدامه اتسفح، وابنها صابها الخبل والدروشة وللعروبة راح ومدح، وخيم على حدودها وطار في سماها توب الندالة شبح، وحميها بالأحجار بالألغام بالسكين بيندبح، ومكتوب عليك يا بلدي ومكتوب عليك يا سينا، لا نفرح يوم بيكي ولا تفرحي يوم بينا، لا نبنيكي ولا نزرعك غير جيوش نبدرها على حدودك في أراضينا، ويوم تعطشي تشربي دمانا، ويوم تكبري للجراد ترمينا، ينهشوا ولادك واحنا بنتفرج ومكتوفة ايادينا، وولادك على الحدود صحية وهمتها قايمة، كل يوم في خطر وكل يوم في حروب دايمة، مدبوحة في وقت الحرب وفي السلام في بحور الخيانة عايمة، وحكومتك صابها الهوس وعلى توب العروبة ساكتة ونايمة، وإخوانجي عريكي ويرميكي في إيد درويش ويقول عيلة والكلمة يما خبيثة وما بترويش، وسكنته في ظهري وكل يوم من غدره بموت وعيش، ومفروض عليا يعيش في توبي وهو خاين وما يسويش. اصحي يما اصحي يما، الطاعون جالك وفديله جفاف ودمار، يوم يجي في توب الحج ويوم في توب الحصار، ويوم زي الجراد زاحف وبهمجية يهدوا الجدار، ويوم يقف على حدودك بإرهاب وخسيس زنهار، ويقولوا جيوش البسالة جيوش الأحجار وهم شعوب الندالة أمثال قراصنة البحار. أمني يما بوابك جوا وبرة، وأمني كمان على الحدود، أديك شايفة الجراد سارح يفجر حيطان وسدود، وسد ودانك لصريخ الديابة ما يخدعك قرار ووعود، فلسطين ما يعرف يلجمها ولا يركبها غير شعب اليهود، وكفاية اتحدنا بالعرب قوليلهم يا مصر كفاية، كفاية لأمة كل همها تاخد عزايا، كفاية لأمة معجونة بالإرهاب مولودة من رحم النفاية، وافتحي دراعك لبلاد صديقة بس ومحبوبة، انفضي عنك بلاد الجهل والعروبة، انفضي أمة من سجل البشر مرفوضة ومشطوبة، دي أمة خبيثة راح تعيش وتفنى منبوزة ومركوبة. وما تزعليش ما تزعليش على حصرهم، شعبه مش رح يموت جعان، المرض مش رح يعفى لو تركناه يسري في الأبدان، وما تخافيش يوم اليهود يحصروا خلايا السرطان، يوم يبتروه ويخرز بقوة نهي العربان، وملعون أبو فتح على أبو حماس على أبو عرفات، ملعونة فلسطين يوم تزرع أرضي رفات، يوم يكبروا بآيات الكفر ويعلوا الصرخات، يوم يرفعوا علم الإرهاب على أرض الأهرامات. وملعون أنا وأخويا، يوم نترك بلادنا لحقد الأوباش، يوم يروح دم الشهيد بدون حساب وبلاش، يوم نسمح للإرهاب على أرضنا يتزرع شيطاني، ونفتح حدودنا لكلاب العرب ويهدوا أمني وأماني، يوم نسمح لإيران تطير على حدود حجارة بدراع فلسطيني غبي ما يعرف مغزى العبارة، أو نسمح لسوريا تبس سمومها في حماس وقدسية حدودي بهمجية الداس، يوم نسمح لهم بالحج لجل أغراض دنيئة، ونفتح معابر ونخرس ونلتزم السكات ما نقول الحقيقة، يوم ولادنا في الجامعات ينادوا بالجهاد الجهاد لتحرير فلسطين، ونتشد لحروب ويتسفك دماء شهداء مساكين، ونشوف الرعاع عالحدود بتبرطع ونقف مكتوف الايدين، ملعونين يوم نقول اننا اعراب ونرمي بتاريخ مصر كله في احضان الكلاب، وملعونة الحكومة يوم تسيب الجراد ياكل فخرنا، وشعبنا يجوع ولقمتنا تديها لشعب تاني غيرنا، يوم تسكت عن قول الحقيقة وتقفل ودنا ونغمض عيوننا، أكون ملعون يوم أسمع نداء جلياط، يوم يجيني بكذب العهود، يوم أترك فكر إيراني يهدني وما يكونش ليا عليه ردود، أو فكر وهابي يغريني بمال ملك سعود، أكون ملعون يوم أسمح للجراد يزحف على أرضي، يوم أسمح للجراد يزحف على الحدود.